القاهرة تقدم شخصيات مصرية. تقديم علي مراد وجيهان طلعت. بطولة أشرف عبد الغفور، نادية رشاد، محمود زكي، عواطف حلمي، سمير فهمي، فكري صادق. تأليف حسن عمران. شخصيات مصرية. إخراج جمال الجهري. يذكر المؤرخون أن ميلاد كوكب الشرق وسيدة الغناء العربي أم كلثوم كان في اليوم الأول من شهر يناير لعام 1899. أما تاريخ ميلادها المثبت في السجلات فهو الرابع من مايو عام 1908. ولدت كوكب الشرق في قرية طماي الزهيرة بمركز السنبلاوين بمحافظة الضقهلية، وهي ابنة للشيخ إبراهيم البلتاجي مؤذن القرية، والذي كان يعمل إلى جانب عمله منشدا للقصائد والتواشيح، والتي كان يحيي منها المناسبات المختلفة. من هنا جاء حفظ أم كلثوم وشقيقها خالد للقصائد والتواشيح، وما إن بلغت سن العاشرة حتى أصبحت تغني أمام الجمهور في بيت شيخ البلد في قريتها. وبدأ صيت هذه الطفلة المعجزة يذيع في أنحاء القرية القريبة والبعيدة، حتى أصبحت شهرتها تفوق شهرة أبيها. إيه؟ معقول يا أم خالد؟ أنا مش مصدق نفسي. معقول أم كلثوم البنت المفقوصة دي تبقى مطلوبة كده أكتر من خالد أخوها وأكتر مني؟ لا يا شيخ إبراهيم، ما تقولش كده. لا، أم كلثوم مهما عليت برضو أنت الخير والبركة، هو مين اللي حفظها وعلمها؟ لا، البنت من يومها وهي غاوية، وصوتها في الحقيقة سبحان من خلق، ما فيش حد في الجهة كلها يسمعها إلا ما يقول تاني، والنبي كمان يا أم كلثوم، عشان كده ما بقتش لاحق على طلبها. ألف حمد وشكر لك يا رب، ربنا أراد يعوضك على تعبك وشقاك العمر كله. فعلا يا أم خالد عندك حق، لولا القرش اللي بيجي من إنشاد أم كلثوم ما كناش عرفنا نعيش في الزمن ده. ربنا يا بنتي يزيدك كمان وكمان. إن شاء الله ربنا هيزيدها، بس تسمع كلامي، أم كلثوم لازم تنزل مصر يا شيخ إبراهيم. شفت يابا، نفس الكلام اللي عم الشيخ أبو العيلة محمد لما جه البلد. أيوة، بس وإحنا قد مصر يا شيخ زكريا؟ ومش قدها ليه يا عم الشيخ؟ اسمع كلامي تكسب، بنتك وهي في سنها ده أفضل كتير من مغنيات كتير في مصر، ده إذا ما كانتش تتفوق عليهم يسألنا أنا. مصر. ايوه يا ام خالد. لا، وايه عند باشا كبير قوي اسمه ايوه عز الدنيا، كان ام كلثوم هتنشد هناك لاحياء ليله الاسراء والمعراج، بيقول لها تجهز هي واخوها خالد، السفر بعد يومين. برافو يا ام كلثوم، ما تتصوريش انا وكل الحاضرين معجبين بيك ازاي. تعيش يا ست هانم. اشكري ست هانم حرم الباشا ام كلثوم. متشكرين يا ست هانم. خدي يا ام كلثوم، خد الخاتم ده عشانك، وخدي دول كمان. ايه ده، خاتم و3 جنيه كمان؟ يا ده كتير كتير قوي يا ست هاني. مش كتير على بنتك يا شيخ ابراهيم، ام كلثوم تستاهل اكتر من كده بكتير. كفايه انها اسعدتنا بموهبتها وجذبت انتباهنا كلنا. اتفضلوا علشان العشاء. كان هذا الحفل هو اول لقاء لام كلثوم بالقاهره او مصر كما يطيب للكثيرين ان يطلقوا عليه. لكن هذا اللقاء بالقاهره لم يكن الاخير، فقد قرر الشيخ ابراهيم البلكاجي بعد ان ذاق طعم نجاح ابنته ان ينتقل الى القاهره هو واسرته وبشكل نهائي. كان ذلك عام 1921، وما إن مر عامان حتى انطلق صوت أم كلثوم مجلجلا في أنحاء القاهرة من خلال حفلات كبار القوم. وكانت تحضر هذه الحفلات كبار مطربات عصرها وعلى رأسهم منيرة المهدية والتي كانت تلقب بسلطانة الطرب. وفي عام 1924 تعرفت أم كلثوم على شاعر الشباب أحمد رمي، والذي سمع عنها كثيرا من أستاذها ووالدها الروحي الشيخ أبو العلا محمد. وذهب رامي إلى الحفل فوجد أم كلثوم تغني قصيدته الصب تفضحه عيونه، فأدرك أنه قد وجد الصوت الذي يبحث عنه ليحمله أجمل القصائد والأغنيات وليبدأ معه رحلة فن خالدة يرفرف عليها روح الفن الأصيل. وإذا كانت أم كلثوم بتعرفها على شاعر الشباب قد وجدت الضلع الثاني للأغنية، فإنها قد وجدت الضلع الثالث في نفس العام حينما استمع إليها الملحن المجدد محمد الأصبي. وإن كانت وهي في طريقها لمعرفة الأصبي قد تعرفت على الملحن طبيب الأسنان أحمد صبر النجريدي، والذي قدم لها ألحانا خاصة بها لأول مرة في مشوارها الفني، إلا أن تعاونها معه لم يدم طويلا. ذلك لأن ألحانه اعتمدت على الزخارف الموسيقية المبالغ فيها، مما دفع أم كلثوم لإنهاء التعاون معه. معقول؟ معقول اللي مكتوب عنك وعننا ده؟ اهدى شوية يا شيخ إبراهيم، مش كده؟ اهدى ازاي يا أستاذ رامي؟ اهدى ازاي؟ انت ما قريتش اللي كاتبينه انت والأستاذ الأصبجي؟ ايه اللي مكتوب يا أستاذ رامي؟ الله، ما تتكلم يا أستاذ أصبجي. ما تنزعجيش يا أنسة أم كلثوم، مجلة روزا ليوسف يا ستي مسكنة ترياقة ونقوارة على هدومنا اللي بنطلع بيها في الحفلات معاك. مش عاجبهم الكولا والعمامة والعقال، لكن أنا مش هسكت، مش هسكت، أنا هرفع قضية قدام المحاكم. لا يا شيخ إبراهيم لا، أنا يا جماعة شايف حل تاني خالص. قصدك إيه يا أستاذ أصبجي؟ للضرورة أحكام يا جماعة، والضرورة بتقول لابد من فرقة موسيقية خاصة. لا لا، أنا ما وافقش على كده أبدا، أنا ما أقدرش أستغنى عن أبويا وأخويا خالد أبدا. ومين قال إن والدك وأخوك مش هيكونوا معانا؟ لا يا أستاذ أصبجي كده ما تليقش، إحنا ناس لينا سلوينا وعاداتنا ولبسنا اللي طلعنا لقيناه أبا عن جد. اسمع يا أستاذ أصبجي، اللي أنت قلته ده هو عين العقل ولازم يتعمل. الظاهر ان المعممين ما بقوش يليقوا مع ام كلثوم. وانت كمان يا ام كلثوم لازم تفكري تلبسي زي المغنيات. اما انا واخوك خالد وبقيه البطانه بتاعتك فاحنا بره الحكايه دي كلها. المهم مصلحتك، وما تخافيش يا بنتي، لا انا ولا خالد اخوك هنسيبك. ايوه مش هنسيبك، هنفضل جنبك. سمعاني يا ام كلثوم؟ وبعد عام تقريبا قررت أم كلثوم أن تخلع العقال والعباءة لتظهر في زي الآنسات المصريات. ولم يعكر صفو أم كلثوم في هذه المرحلة سوى فقدها لأستاذها ومرشدها الشيخ أبي العلا محمد، فأخذت تتغلب على حزنها بالاندماج في فنها ومنافسة مطربات عصرها في أداء القصائد التي حظيت بغنائهن، ومنها قصيدة أراك عصي الدمع التي غنتها مرة بلحن للصنباطي ومرة أخرى بلحن عبد الحامولي عام 1926. وفي عام 1928 بزغ نجم أم كلثوم بنجاح مونولوج إن كنت سامح وانسى الأسية، والذي حققت اسطوانته أعلى المبيعات على الإطلاق، وهو نفس العام الذي لحنت فيه أم كلثوم أغنية على عين الهجر بنفسها لنفسها. ولم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي تلحن فيها أم كلثوم لنفسها، فقد كررت التجربة عام 1936 بتلحينها لأغنية يا ريتني كنت النسيم، وهي التجربة الثانية والأخيرة. وقد سبق هذه التجربة وتحديداً عام 1935 تعاون فني حقق نجاحاً كبيراً، حينما غنت أم كلثوم للموسيقار الشاب في ذلك الوقت رياض الصنباطي أغنية على بلد المحبوب والديني. ولم يكن هذا التعاون بينهما هو الأخير، فقد غنت أم كلثوم للصنباطي عام 1946 ثلاث قصائد من كلمات أمير الشعراء. هذه القصائد هي سلو قلبي، والتي أخذت بعدا سياسيا في أبياتها التي تقول وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. كان ذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ونقوص الإمبراطورية البريطانية عن وعدها بمنح مصر الاستقلال التام. وغنت أم كلثوم أيضا قصيدة ولد الهدى، والتي أثارت كلماتها ثورة القصر، خاصة حينما قالت الاشتراكيون أنت إمامهم لولا القصيدة اتغنت خلاص، وأنا وإنت كنا مؤمنين بكل كلمة فيها، ولا يا رياض؟ برافو عليك، برافو، هو ده بالظبط اللي أنا كنت متوقع أسمعه منك. أهو كده، إحنا قلنا اللي عاوزين نقوله، واللي مش عاجبه يلجأ للقضاء. ولا يا رياض يا صنباطي؟ الله الله الله، أنت راجل، أنت هتاخدني في دوكة ولا إيه؟ فين لحن القصيدة الجديدة؟ قصدك نهج البردة. أنا كنت عارف إنك هتسألي، عشان كده أنا جبت معايا العود، وحنبدأ تحفيظ اللحن النهاردة إن شاء الله، وقريب قوي قوي حنبدأ البروفات. طب يلا قول، سمعني. الشيخ خالد وصل يا ست هاني. خالد، حمد لله على السلامة يا أخوي. إزايك يا أم كلثوم؟ وحشاني، وحشاني أوي يا أختي. لو وحشاك بصحيح ما كنتش تقعد في البلد وتقول عدولي. ما أنت عارفة الشغل ما بيرحمش، والمشاغل ما بتنتهيش، وعلى العموم أنا مطمن عليك على الآخر. إزاي؟ إزاي وأنا بقيت حاسة أني عايشة وحيدة بعد وفاة أمي وأمك سنة 47؟ الله يرحمها ويرحمك يا شيخ إبراهيم يا بلتاجي. اطمني يا سومة، أنا عمري ما تخلى عنك، ووقت ما تحتاجيني هتلاقيني جنبك. وبعدين بقى بلاش طامع، معقول تبقى مصر والشعب والدول العربية كلها بتحبك ومستنية حب العبد الفقير لله؟ طبعا يا خالد، ده انت أخويا، ريحة أمي وأبويا. ماشي يا ستي، وأخوك هيقعد معاك النهار بحاله. الله، انتوا مش هتغدوني ولا ايه؟ ازاي بقى؟ الغدا بسرعة يا سنية. وبعدين معاك يا ست، لتاني مرة ادخل عليكي فيها ولاقيكي بتبكي. اعذريني يا سنية، اخويا خالد مش عاوز يفارق خيالي ابدا. دي أعمار يا ست هاني، ربنا يرحمه ويرحمنا. وبعدين ده توفى من كذا سنة، فين من سنة 47؟ بعد ما توفت الست والدتك بكم شهر. حضرتك بقى انتبه لصحتك ولفنك، هما دول اللي حيبقى. قوليلها يا سنية يمكن تسمع كلامك، ولا قولك قولها انت يا قصب. واخرتها يا سومة، لا أغاني ولا حفلات ولا حتى أفلام. الظاهر انك مش حاسس بتعب يا قصب. أنا فعلا مريضة وتعبانة، ده غير تعب عيني من الإضاءة اللي بقيت بسببه النضارة السودة ما بتفارقنيش. عن إذنكو، عن إذنكو يا أسد، أعمل لكم حاجة تشربوها. عارفين، عارفين ده كله يا سومة وعذرينك، وعارفين كمان إنك علشان كده بعدت عن السينما. أيوة فعلا، فين من أيام فيلم سلامة اللي عملتيه سنة 1944؟ اطمن يا أصبي، الظاهر إن سلامة مش هيكون آخر فيلم. إيه يا سومة، في فيلم جديد؟ يا الثورة، الثورة قامت يا رامي، الثورة يا قصب. انتوا سمعين اللي انا سمعاه؟ اخيرا يا سومة، اخيرا الجيش والشعب قالوا كلمتهم ضد الظلم. انا مش مصدق نفسي يا جماعة. لا صدق يا قصب، من يوم ما سمعت عن الضباط الاحرار وانا عارفة ان الثورة جاية جاية. اسمعوا، من النهاردة مش هنبطل شغل، مساند وداعم للثورة. ايوه طبعا، ده حلمنا كلنا، لازم نقف جنبهم ونحتفل بيهم. خلاص يا سيرامي، ورينا همتك بقى. عن اذنكم اكلم اعضاء مجلس قيادة الثورة اهنيهم. مالك يا رامي، انا شايفك من فترة طويلة كده سرحان على طول، في حاجة؟ اللي عندي هو نفس اللي عندك يا قصب. قصدك ايه؟ لا ولا حاجة، راقب نفسك كويس وانت تعرف. قد كده باين عليا؟ وإيه الفايدة؟ مفيش أمل يا رامي، مفيش أمل. أنت كمان. لا لا، أنا قطعت الأمل في الأمل من زمان قوي يا قصب. أم كلثوم مش عايشة غير لفنها، فنها وبس. إيه الكلام ده يا أستاذ مصطفى أمين؟ تفتكر بخبرتك الصحفية ممكن مجلس قيادة الثورة ياخد قرار بمنع إذاعة أغاني مطربة كبيرة وعظيمة زي أم كلثوم؟ من المؤكد لا يا حضرة الوزباشي جمال عبد الناصر، لكن ده اللي بيتقال، ده غير إنها ما عادتش نقيبة للموسيقيين. على العموم أنا بعدت أجيب الضابط المشرف على الإذاعة. أفندي بسيادة الوزباشي، سمعت ان سيادتك طالبني بخصوص منع ام كلثوم. تقدر سيادتك تفسر لي اللي حصل ده يا حضره الضابط؟ يعني ايه تمنعوها من الاذاعه؟ يا فندي، ما انا اتخذت القرار ده بناء على عده اسباب. اولا ام كلثوم مطربه من مطربات العهد البائد، غنت للملك الفاسد اكتر من مره، الملك فاروق سيادتك، ده غير انها غنت كمان في حضور الملك فؤاد، ده بالاضافة لانها حاصلة من القصر على قلادة صاحبة العصمة. كفاية كده يا حضرة الضابط، مش عاوز اسمع كلام تاني. ام كلثوم ترجع الاذاعة وانت تتعاون معاها وتزيع اغانيها من تاني. وافتكر كويس يا حضرة الضابط، الثورة اللي قامت عشان الحرية لا يمكن ابدا تأيد حرية الناس. ايه الكلام ده ام كلثوم؟ يعني ايه تعتزل الفن؟ صدقني يا مصطفى، ده أحسن قرار اتخذته. أنا لما محرر عندي في الجريدة قبل الخبر ما صدقتش. ليه ده كله أم كلثوم؟ الخلاف اللي كان بينك وبين الإذاعة ده مش موضوع منعي ولا منع أغنية من الإذاعة، ده موضوع اتحل وانتهى من زمان. أنت أكيد زعلانة من مسألة تعيين محمد عبد الوهاب نقيب للموسيقيين. يا ريت على كده وبس، واضح ان في ضباط في مجلس قياده الثوره بيساندوه ضدي. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ام كلثوم، لا ما افتكرتش. صدقيني انا قريب قوي من مجلس قياده الثوره واعرف موقفهم مني كويس قوي. الو، ايوه يا فندم، موجود. نقول لها مين يا فندم؟ مكتب الوزباشي جمال عبد الناصر. استني يا سنية، استني لحظة يا فندم. استني. ألو، سيادة الوزباشي. أهلا أهلا، سيادتك جاي تزورني مع وفد من مجلس قيادة الثورة بيضم السيد عبد الحكيم عامر والسيد صلاح سالم. أهلا بيكم يا فندم، ده شرف كبير قوي. انا في انتظاركم يا فندم. مع الف سلامه. اتفضلي انت يا سنيه. الظاهر الصاغ شفيق ابو عوف بلغهم القرار باعتزالي. اصلا انا بلغته القرار. اهم يا ست جايين لحد عندك يصلحوكي، واكيد هطلبوا منك العدول عن قرار الاعتزال. هو احنا عندنا كم سومه في البلد؟ استاذن انا بقى زمانهم جايين، وهستنى منك تفاصيل الزياره. ها قلت ايه يا سيدة الغناء العربي؟ هقول ايه؟ حاضر يا دكتور، حاضر يا دكتور حسن يا حفناوي. نعمل التحاليل المطلوبة بناء على تعليمات حضرتك وتوصية الأطباء المتخصصين بأمريكا. على فكرة موضوع ايه المهم اللي انت كنت عاوز تكلمني فيه؟ موضوع عمري يا ام كلثوم. للدرجة دي تتجوزيني يا ام كلثوم؟ هو صحيح صحيح الهوى قلنا ما عرفش انا. الف الف مبروك يا بنتي، أنا كده اطمنت عليك. ألف مبروك يا أم كلثوم، بالحل يا بنتي بالحل. يا جماعة ادوني فرصة بارك لها على الجواز وعلى كل حاجة حلوة حصلت لها. كل حاجة حلوة؟ قصدك إيه يا شيخ؟ أولا مبروك على الجواز، ثانيا بهنيك على العلاقة الطيبة برجال الثورة والأغاني اللي غنتها للثورة. طبعا هو فيه أحلى من أغاني بعد الصبر مطال، نهض الشرق وقال حققنا الأمال برياستك يا جمال. ولا أغنية يا جمال يا مثال الوطني، ولا اختيارك رئيس اللجنة اختيار السلام الوطني الجديد، واختيارك عضوة في اللجنة الموسيقية العليا مع السنباطي وعبد الوهاب، ولا السنة اللي فاتت سنة 1953 اختاروك عضو شرف في جمعية ماركة وين العالمية واللي من أعضائها الشرفيين إيزنهاور وتشرشل وروزفلت. أنا فخور وسعيد بك أوي يا بنتي. طول عمرك رفع راسنا يا أم كلثوم. مبروك يا بنتي مبروك، ودايما دايما في العلان. ما تسيبونيش دايما، ما تسيبونيش دايما يا أبا يا شيخ إبراهيم يا أمي. رحت فين يا أمي يا خالد؟ أم كلثوم، أم كلثوم اصحي حبيبتي اصحي. مالك يا حبيبتي؟ أما حتة حلم كان جميل بشكل. ولم تمر فترة الخمسينيات دون أن تترك لنا أم كلثوم لؤلؤة من لآلئ فنها. إنها أغنيتها الرقيقة هجرتك، كلمات أحمد رامي وألحان رياض الصنباطي. وما إن تنتهي أم كلثوم من نجاح هذه الأغنية حتى تبدأ نجاحا آخر بأغنية حب إيه، والتي افتتحت بها موسم الستينيات للملحن الشاب في ذلك الوقت بليغ حمدي، والذي عرفها عليه الموسيقار محمد فوزي. الحمد لله على السلامة يا سومة. الله يسلمك يا حسن. ها قريت تقارير مستشفى البحرية الأمريكية؟ طبعا الحمد لله التقارير اللي انت راجع بيها كلها مطمئنة. المهم بقى تواظبي على الأدوية وما تجديش نفسك. ها وفي إحدى الحفلات بجامعة القاهرة يلتقي الرئيس جمال عبد الناصر بأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب ليصارحهما بما يعتمل في نفسه من رغبة يحلم بها كل مصري بل كل عربي. ها يا ست أم كلثوم، ها يا أستاذ عبد الوهاب، لسه ما أنش الأوان عشان تمتعونا بفنكم وتتعاونوا مع بعض. ولم ينتظر الرئيس عبد الناصر طويلا لتحقيق هذه الأمنية، فقد شهد عام 1964 تحقيق هذا الحلم الذي جمع كوكب الشرق وموسيقار الأجيال بعد أن تأخر هذا التعاون الفني 40 عاما كاملا. فكانت أغنية انت عمري التي راج صداها في انحاء مصر والعالم العربي. هي يا رامي طمني، الاصابج عامل ايه؟ اتكلم يا رامي مالك؟ كان نفسي اطمنك، لكن البقاء لله الباقي في حياتك. ايه ده؟ مات؟ اخر اسم كان بيردده كان اسمك. الحمد لله ان ربنا ما طولش عليه التعب، اصيب بالشلل في 65 وفاضت روحه لبريئها السنة دي 66، لكنه باقي بأعماله وفنه اللي ما افتكرش ان حد في يوم حينساه، وكفاية الأغاني الناجحة اللي لحنها لك. إن كنت سامح ليت للبراق عينا، يا طيور يا مجد ورق الحبيب وغيرها وغيرها. الله يرحمك يا أصبك، الله يرحمك. أيها الإخوة، لقد تعودنا معا في أوقات النصر وفي أوقات المحنة، في الساعات الحلوة وفي الساعات المرة، أن نجلس معا وأن نتحدث بقلوب مفتوحة وأن نتصارح بالحقائق، مؤمنين أنه عن هذا الطريق وحده نستطيع دائما أن نجد اتجاهنا السليم مهما كانت الظروف عصيبة ومهما كان الضوء خافتا. ولا نستطيع أن نخفي على أنفسنا أننا واجهنا نكسة خطيرة خلال الأيام الأخيرة. استقبلت أم كلثوم خبر نكسة يونيو وهزيمة الجيش المصري بكل الحزن والأسى، وزاد من حزنها خبر تنحي الزعيم عن الحكم. لكن الأمل عاد بعد أن أعلن عبد الناصر البقاء في الحكم بناء على رغبة الشعب. وهنا بدأ دور جديد لأم كلثوم، لقد قررت أن تقيم الحفلات الغنائية داخل وخارج مصر من أجل التبرع بإيرادات هذه الحفلات للمجهود الحربي. وأخذت أم كلثوم تطوف الشرق والغرب وهي تجدو بكل ما يدعم معركة الاستنزاف من أجل الصمود وتحقيق النصر. فشدت بأغنيتها الشهيرة أصبح عندي الآن بندقية، وأيضا أغنية حبيب الشعب التي غنتها تحية لعودة القائد والزعيم جمال عبد الناصر للحكم بعد التنحي. لكن القائد والزعيم لم يدم طويلا، لقد لقي عبد الناصر ربه في 28 من شهر سبتمبر من عام 1970، وكانت وقتها تغني بروسيا، فقطعت رحلتها وعادت إلى مصر لتغني رسالة إلى الزعيم، وهي أغنية كتبها الشاعر الكبير نزار قباني ولحنها الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. ويشتد المرض على سيدة الغناء العربية لدرجة أنها لم تستطع استكمال بروفة أغنية أوقاتي بتحلو والتي لحنها الموسيقار سيد مكاوي. وتسافر أم كلثوم إلى لندن للعلاج بعد أن توصي الشاعر الكبير صالح جودت بكتابة قصيدة لعيد النصر عام 1975 على أن يلحنها الموسيقار الكبير رياض الصنباطي. لكن القدر لم يمهل أم كلثوم لتحتفل بعيد النصر وغناء هذه القصيدة. ففي يوم 3 فبراير من عام 1975 يخرج على الدنيا خبر وفاة كوكب الشرق سيدة الغناء العربي أم كلثوم. وتعيش مصر والمنطقة العربية بل والعالم أجمع ليلة حزينة، ولا يبقى للعيون سوى الدموع، ولا يبقى للقلوب سوى الدعاء بأن يرحم الله أم كلثوم وأن يسكنها فسيح جناته. كنتم مع شخصيات مصرية مع تحيات حسن عمران والمخرج جمال الجهري.